بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله تعالى عن معاذ وأبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. هذه الوصية العظيمة الجامعة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والتي قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله: هي الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله تبارك وتعالى التي وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول الغزالي رحمه الله في معنى كلامه: أليس الله تبارك وتعالى أعلم بما يصلح العباد من أنفسهم؟ أليس الله تبارك وتعالى أعلم بهم وأرأف بهم؟ أليس الله تبارك وتعالى أرحم بهم؟ فلو كانت هناك خصلة هي أجمع للخير وأنفع للإنسان في حاله ومآله وفي معاشه وفي معاده لوصى الله عز وجل بها. فلما جمع الله عز وجل الأولين والآخرين فوصاهم بهذه الوصية تقواه تبارك وتعالى، علم أنها الغاية التي لا متجاوز عنها ولا مقصود دونها، علم أنها غاية وهدف يجتهد ويشمر له العابدون والمجتهدون والمطيعون، علم أنها غاية وهدف يسعى إليه كل طالب للآخرة وكل طالب لرضا الله تبارك وتعالى. بل كانت وصية الأنبياء والمرسلين إلى أقوامهم. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. والأنبياء هم أنصح الناس للناس، وهم أعلم الناس بما يصلحهم، وهم أعلم الناس بما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. لذا اجتمعت وصايا الأنبياء والمرسلين على توصية أقوامهم بتقوى الله تبارك وتعالى. وكذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنك ستودعنا وسترحل عنا فأوصنا. وانظر حينما يكون الإنسان يودع أهله وأحبابه بما يوصيهم، تكون الوصية بأهم وأعظم الأشياء، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فكانت هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أولها أن أمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، والتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو العاصم من الفتن والنجاة من الفتن. فكلما تمسك العبد بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت النجاة وكانت السعادة في الدنيا والآخرة. فإنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، سيجد أفكارا كثيرة ومناهج شتى، سيجد أقوالا لا حصر لها ولا عد، سيجد أقوالا كثيرة ومذاهب كثيرة، فما النجاة منها؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسة، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، ابتعد عن المحارم تكن أعبد الناس، اترك ما حرم الله تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وكما ذكرنا في صدر الحديث حديث معاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما وعظ هذا الجمع الكبير من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقال: أيها الناس، اتقوا الله وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكذلك كان السلف رحمهم الله يتواصون فيما بينهم بهذه الخصلة، ويعظون بعضهم بعضا بذلك. فهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوصي ابنه عبد الله فيقول: أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينك وجلاء قلبك. أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، وقاه الله ما أهمه وأغمه وأشغله في هذه الحياة، ووقاه الله عز وجل ما يكون في يوم القيامة. فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. قال سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال: واجعل التقوى نصب عينك وجلاء قلبك. ووعظ عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، وبعث برسالة إلى أحد أصحابه فقال له: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياك من المتقين. أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. أخبر تبارك وتعالى أن الكل وارد على النار، فقال تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمن الذي ينجو؟ من الذي ينجو؟ قال تبارك وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. الكل يعظ والكل يوصي والكل يقول لأخيه اتق الله، ولكن المتقين قليل ولكن العاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. وكان شعبة إذا أراد الخروج قال للحكم: أوصني. قال: أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله تبارك وتعالى الذي هي أجمل لباس يتزين به العبد منا. قال تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. امتن الله تبارك وتعالى بأن جعل لنا من ظاهر هذه الثياب ما نواري به عوراتنا وريشا، وهي الكماليات التي لا يحتاجها كل إنسان. ثم أخبر تبارك وتعالى بأن هناك لباسا يواري عورات الظاهر ويواري عورات الباطن، ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، لا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، لا خير في من كان لله عاصيا. ولأهميتها وشرفها أمرنا الله تبارك وتعالى بالتعاون عليها، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمتقون هم أولياء الله تبارك وتعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعرفنا الله تبارك وتعالى بأوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء الذين هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هم أولياؤه سبحانه وتعالى الذين يعلن الله عز وجل الحرب على من عاداهم وعلى من آذاهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوى الله تبارك وتعالى حينما تذكر آيات التقوى وحينما تسمع الآيات التي يخبرنا الله تبارك وتعالى بها ويأمرنا بها بتقواه سبحانه وتعالى، وحينما تسمع الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ماذا يدور في ذهنك من معنى هذه الخصلة؟ ما معنى تقوى الله تبارك وتعالى؟ قال ابن رجب رحمه الله: تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتخشاه وقاية تقيك منه، أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتخشاه وقاية تقيك منه. فالعبد يخشى عذاب الله عز وجل ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، فلابد أن يجعل هناك شيئا يقيه من عذاب الله ويقيه من عقاب الله تبارك وتعالى، وهو طاعته تبارك وتعالى وترك معصيته سبحانه وتعالى. فإذا أراد العبد أن يتقي النار، وإذا أراد العبد أن يتقي غضب الجبار تبارك وتعالى، فعليه بطاعته سبحانه بالائتمار بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، إذا جاءت الفتن، إذا جاءت المصائب، إذا جاءت البلايا فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ فانجوا منها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعته سبحانه، أن تأتمر بأمره وبأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، أن تعمل بكل ما تستطيع من أوامر الله ومن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الدافع وراء هذا العمل إخلاصك لله عز وجل، إرادتك لوجهه سبحانه وتعالى، لا يكون لك هم ولا غاية إلا رضا الله تبارك وتعالى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، لا ترجو ثواب أحد، لا ترجو المحمدة من الناس، ولا ترجو وجوه الناس، ولا ترجو أن يعظموك، ولا أن يضفوا عليك الألقاب الحسنة، ولا أن يوسعوا لك في المجالس، ولا أن يعظموك ويمجدوك، وإنما غايتك وهدفك من طاعته سبحانه إنما هو رضاه تبارك وتعالى، طلبا لجنته سبحانه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تترك كل ما نهاك الله عز وجل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عما استطعتم، فإن العبد يستطيع أن ينتهي عن كل المحرمات، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فيجتنب العبد ما نهاه الله عز وجل عنه وما نهاه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. ويكون الدافع لذلك الترك لترك المعاصي إنما هو خوفه من عقاب الله ومن عذاب الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يترك المحرمات خوفا على جاهه أو سلطانه أو مكانته أو صحته أو غير ذلك، فهذا ليس له ثواب في ترك الحرام وليس له ثواب في ترك المعصية، وإنما العبد يترك ما نهاه الله عز وجل عنه لأنه يخاف عقابه ويخاف عذابه، لأن الله تبارك وتعالى نهاه عن ذلك، فهو من حبه لله تبارك وتعالى يترك ما نهاه الله عز وجل عنه. فإن محبة الله عز وجل تتنافى مع معصية العبد لربه تبارك وتعالى، كما قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. إن العبد إذا أحب ربه تبارك وتعالى أطاعه سبحانه وترك معصيته سبحانه، أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، بل لا يصل العبد إلى درجة التقوى حتى يترك المحرمات ويترك المكروهات، يترك الكبائر كما يترك الصغائر. ولذلك جاء التحذير من الصغائر على الخصوص، لأن كثيرا من الناس يهملون هذا الأمر الأمر ولا ينظرون إلى خطورة الصغيرة، فإن الله تبارك وتعالى ميزانه يوم القيامة بمثاقيل الذرات، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ميزان الله عز وجل بمثاقيل الذرات، توضع فيه الحسنات وتوضع فيه السيئات، فقد تكون سيئة بمثقال ذرة تكون سببا في عذاب الإنسان، وقد تكون حسنة بمثقال ذرة تكون سببا في نجاة الإنسان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعبد ينظر ويتخيل حينما يقف أمام ميزانه وتوضع فيه السيئات حتى ولو كانت سيئات بمثاقيل الذر، وينظر أنه لو أنه ثقل ميزان السيئات على هذا النحو فإنه هالك، فماذا يكون شعوره وإحساسه عند ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا احتقرها الإنسان، ما ظن أنها بهذا العظم وهذا الخطر، إنما ما ظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية: يكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه. لذا جاء التحذير من الذنوب عموما من الصغائر ومن الكبائر، وجاء التحذير من الصغائر: إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إذا اجتمعن على امرئ أهلكت. وقال سائل لأبي هريرة عن معنى التقوى، سأله عن معنى التقوى فقال له: هل مشيت في طريق ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما فعلت؟ قال: جاوزته أو قصرت عنه أو أحيد عنه. لما سأله عن معنى التقوى قال له: هل سرت يوما في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا فعلت؟ قال في معنى كلامه: أبتعد عن الشوك بأي طريقة وبأي وسيلة. قال: فذلك التقوى. فالشوك هو الذنوب والمعاصي الموضوعة في طريق الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، فإذا أراد الإنسان الوصول إلى الله عز وجل والوصول إلى رضاه فلا بد أن يترك المعاصي وأن يترك الذنوب، لا بد أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي، كما يبتعد ذلك الرجل الذي يسير في الطريق الذي فيه شوك. وأخذ هذا القول ابن المعتمر فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خل الذنوب، اترك الذنوب وابتعد عنها، صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وفعل سليمان بن المغيرة يوما ذنبا فاستصغره، فرأى هاتفا في المنام يقول له: لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا. اترك الذنوب، لا تحتقر من الذنوب شيئا الصغير أو الكبير، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا. حينما يقف الإنسان أمام ميزانه وتوضع فيه السيئات وتوضع فيه الذنوب والمعاصي، كما قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. ما نسيه ربنا تبارك وتعالى وما نسيه الكتبة والحفظة، وإنما مسجل مستور على العبد يحاسب عليه يوم القيامة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى، ترك الأهواء والشهوات والرغبات لما يخافه الإنسان ويخشاه من عقاب الله عز وجل ومن عذابه ومن غضبه سبحانه وتعالى. وقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هي الخوف من الجليل تبارك وتعالى سبحانه وتعالى جل شأنه، والعمل بالتنزيل كتابا وسنة، والرضا بالقليل بما قسمه الله عز وجل لك، فلا يتسخط الإنسان على أقدار الله ولا على ما أعطاه الله ولا على ما رزقه الله، والاستعداد ليوم القيامة بطاعته سبحانه وترك معصيته تبارك وتعالى. وقيل: ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. ألا يراك في مكان نهاك أن تكون فيه. ألا يراك على عمل نهاك أن تعمله وألا يفتقدك حيث أمرك. ألا يفتقدك في مكان أمرك أن تكون فيه في وقت ما، وألا يفتقدك على عمل أمرك أن تعمله في وقت ما. ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، حين يراك الناس وحين لا يرونك، حين يطلع عليك الناس وحين لا يطلعون عليك. قال الشنقيطي رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال: ما أنزل الله عز وجل زاجرا ولا رادعا عن المعاصي مثل هذه الآيات، أن يعلم العبد أن الله عز وجل مطلع عليه، يراه ويسمعه سبحانه وتعالى، مراقب له، يعلم سره ونجواه. السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، لا تخفى عليه من أمور عباده خافية. ولذلك لما سمع الإمام أحمد رحمه الله رجلا يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. فأخذها الإمام رحمه الله ودخل بيته وأغلق عليه بابه، وسمعه الناس وهو يبكي من داخل بيته ويقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال مجاهد: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. فالعبد مأمور بتقواه سبحانه وتعالى، ولكن قد يبدر منه الزلل، وقد يبدر منه الخطأ، وقد تغلبه نفسه، وقد يغلبه شيطانه فيعصي ربه تبارك وتعالى، أو يقترف من الذنوب ما يقترف. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دواء ذلك، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا بدر من الإنسان الخلل أو الزلل أو المعصية، فإنه يسارع بعد ذلك بحسنة، فإن الحسنات تمحو السيئات، كما قال تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع ذلك بتوبة إلى الله عز وجل، باستغفار وبكاء، بتضرع إلى الله عز وجل، تب إليه وعد إليه واستغفره سبحانه وتعالى، وأكثر من الاستغفار، وأكثر من التوبة، وأكثر من الندم، فإن الله عز وجل يعفو ويغفر سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يغفر مهما فعل الإنسان من ذنوب، ومهما فعل من معاصي، إليه ولمن رجع إليه سبحانه وتعالى. ومن الحسنات التي يمحو الله عز وجل بها السيئات: الصلاة، والوضوء، والإكثار من نوافل الطاعات، والإكثار من الحج والعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، وقال عليه الصلاة والسلام أنهما ينفيان الفقر والذنوب، فقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فيكثر الإنسان من الحج والعمرة، وكذلك الصدقة، خاصة صدقة السر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. يسارع الإنسان بطاعات وحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. فتحمل الأذى من الناس، وابذل إليهم المعروف، وابتسم في وجوه الناس، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام جمعت الحقوق والواجبات التي على العبد، فجمعت الحقوق والواجبات التي بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، والحقوق والواجبات التي بين العبد وبين نفسه، في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والحقوق والواجبات التي بين العبد وبين الخلق، في قوله عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. لذا كانت كما قال شيخ الإسلام الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،